السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الطلاق، وما يتبقى من الوقت سأقف مع مشروع مشاريع التغريبيين، وبعد الأذان كالعادة مع سورة النور، وسنحاول أن نكمل السورة قدر المستطاع في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن تمكننا من ذلك بإذن الله. الآن نستمع إلى قراءة الشيخ فهد، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحمل غيره. صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطالق وطلقتك ومطلقة اسم مفعول. نقف عند الآن، هو يتعلق في موضوع أيها الأحبة، موضوع مهم جدا، ألا وهو صريح الطلاق وكناية. وهذا الموضوع أريد أن أنبه هنا في مقدمتي بكلمات يحتاج إلى أن يفقه الناس رجالاً ونساءً هذا الباب، لأن كثيراً من الأزواج يتساهلون فيما يتعلق بألفاظ الطلاق، ثم يأتون بعد ذلك ويقول لم أعلم أو لم أقصد أو إلى غير ذلك من العبارات التي قد لا تقبل. ولهذا كون الإنسان يضبط لسانه فيما يقول ويعلم فيما يقول في كل شؤونه، ليس فقط في هذه مسألة الطلاق فقط. الكلمة أيها الأخوة قد تؤدي إلى الكفر. إن الرجل لا يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وهي كلمة، سواء عاد المقصود بكلمة كلمة واحدة أو جملة، وكلها تدل على ذلك. والإنسان أيها الأخوة إذا عود نفسه ضبط ألفاظه يوفق بإذن الله. قد يكون في مجتمع مثلا يتساهل في ألفاظ الطلاق، وتجد أن ألفاظ الطلاق على ألسنتهم، بل يتربى ربما الصغار على ذلك. أذكر سافرت قبل فترة، فجاء طفل يمكن عمره ما أدري هل بلغ السنتين أو لم يبلغ، المقصود يتكلم بداية الكلام، فيقول له أخوه، إحنا في المجلس، قال كلمه، قال أكيد، فضرب يده على صدره، قال علي الطلاق. إن شاء الله ما يتعدى 3 سنوات، ما يصل 3 سنوات الطفل. نعم، يلا ينطقها بصعوبة. المشكلة أن أهله يضحكون عليه. يتربى الصغار على مثل هذه العبارات. إن دعا واحد قال علي الطلاق، وإن صارت مشكلة قال علي الطلاق، وإن تحدث فيه، فينشأ أحيانا بعض المجتمعات على ألفاظ معينة. كما أنه في مجتمع النساء بين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكثر اللعن، كثرنا اللعن. واجب طالب العلم أن يبدأ بنفسه أولاً، أن يكون قدوة، والبدء بالنفس مهم جداً. حتى يحدثني أحد المشايخ ما له مكانته ومنزلته، يقول عندما كنت شاباً كنت أكثر اللعن، فيقول ضبطت نفسي حتى أنني لا ألعن إلا الشيطان ومن لعنه الله. بمعنى أن ممكن الإنسان أن يغير، مع أن يقول كان اللعن على لسان كثيرا. فلهذا إذا يبدأ بنفسه ثم من حوله من أهله ومجتمعه، بخاصة إذا كانت له كلمته، خطيب الجمعة يتولى ذلك، الأب في بيته، الوجيه عند أهله وأقارب، وهكذا. لأنه أيها الأخوة، خاصة في موضوعنا، أقول في موضوع الطلاق، قد يقول الإنسان كما سترون الآن جادا أو هازلا، وأرسل لي شخص قبل أيام قال أنا في حرج شديد جدا. خير؟ قال عقدت على امرأة ولم أدخل بعد، فزملائي قالوا لي نريد وليمة، مناسبة أنه عقد يعني. فيقول قلت لهم أني طلقت زوجتي، يقول حتى أتخلص من العزيمة. طبعا تعرفون أن الطلاق غير طلاق غير المدخول بها ما في رجعة. قالوا طلقت؟ قال لي طلقت. فبعدين قيل له أنت فاتت منك المرأة، يقول أنا في حرج لا ماذا أفعل، أروح لها أقول لها طلقتها أبغى أعيدها؟ الآن يستعدون لزواجهم، سوف تكون الصدمة النفسية على هذه المرأة حتى ولو أعيد الموضوع. حقيقة دللته على طريق يسير يعني، وإن كان صعبا لكن يرجع هذا لأبيها وعقل أبيها، أنه يشرح له الوضع ويعادل مرة أخرى بدون أن تعلم الزوجة، لأنه عقد جديد خلاص انتهى العقد الأول، لأنها لا طلقتم النساء ما لم تنسون، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بينونة صغرى مباشرة، ما هي رجعة نقول بس راجعوا انتهى الأمر وأشهد، بسبب كل قضية بينه وبين زملائه ولم يدرك هو خطورة ما يقول. فعلا يقول أكدت الطلاق أني طلقت. فعلينا أن نضبط هذه المسائل، وسيأتينا الصريح في هذا الدرس والكناية في الدرس القادم، ولي وقفات سريعة لأني لن أطيل بإذن الله في شرحها وتفصيلها لقلة أول الخلاف، وإن كان في مسائل خلافية قوية لا أريد أدخل بها، لكن نكتفي اليوم بصريح الطلاق. يقول المؤلف هنا إذن الصريح ما لا يحتمل غيره، واضح هذا يعتبر قطعي الدلالة، كما يقول الله جل وعلا تلك عشرة كاملة في صيام الذي لا يجد النسك، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، قال تلك عشرة كاملة، خلاص انتهى الأمر واضح. فهناك ألفاظ صريحة، قال والكناية ما يحتمل غيره. هناك لفظ أدق إلى حد ما في الزاد، قالوا ما يحتمله وغيره، لكن لو قلنا ما يحتمل غيره كأنه لا يحتمل هو، لا هو الحقيقة يحتمل لفظه ويحتمل غيره، وليسمنا كناية الطلاق، فتكون أجود أن نقول ما يحتمله، وإن كان تعبير المؤلف صحيح لكن أفصح وأوضح، وعبارة الزاد ما يحتمله نعم وغيره بدل ما يحتمل غيره، والله أعلم. ثم بدأ بالصريح الآن، قال لا يحتاج إلى نية، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه لفظ صريح وما تصرف منه، ومثل ذلك قال العلماء مثل أنت الطالق، أو عفوا أنت الطلاق، أنا لا أريد حصر الألفاظ لكن هذه أمثلة. قالوا لأن الطلاق اسم مصدر، اسم مصدر يطلق، وقد يكون اسم فاعل أنت طالق، أو مضاف أنت ذات الطلاق إلى غير ذلك، فكلها قالوا تدخل في صريح الطلاق، والله أعلم. لكن هنا سيبين المؤلف العدد، والله أعلم. نعم. غير أمر كطلقي، ومضارع كتطلقين، ومطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق. نعم، الأول طلقي، يعني كان يقول لها طلقي، هذا لفظ غير واضح فيه، ومضارع تطلقين، ومطلقة اسم فاعل، ما هو مطلقة، مطلقة اسم فاعل، اضبطوها حتى ما يقع الإشكال فيها. فلا يقع قال هذه الألفاظ الطلاق، لكن الصحيح أنه نقول أنه من ألفاظ الكناية، ينتقل من ألفاظ الصريحة إلى ألفاظ الكناية. لو قصد الطلاق وقع الطلاق، لو قصد الطلاق نقول يقع الطلاق والله أعلم. نعم. فإذا قال لزوجته أنت طالق، طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث حسن، الحديث حسن، إذن هو معمول به وهو حجة في هذا الباب. وهنا يأتي سؤال، يقول المؤلف هنا ذكر ما إذا قال أنت طالق أو طلقت هازلا أو لاعبا أو لم ينوي، سيأتي سؤال ويقول طيب قال لم ينوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الأعمال بالنيات، فكيف تؤاخذونه؟ فنقول له إنما الأعمال بالنيات في العبادات، أما في باب المعاملات لا تقول لإنسان بعت عليك السيارة، يقول أريد سيارة، تقول بعتها، وتنتهي تقول ما نويت. هذه في باب المعاملات يأخذ الإنسان بلفظه، هذا بينه وبين الله موضوع آخر، فهو يؤاخذ، لأن لو فتحنا الباب في باب المعاملات في النيات لا تغيرت كثير من الأحكام ولا كثر الخصام والنقاش والناس. أما العبادات التي بينك وبين الله لأنه مطلع على نيتك وعالم بنيتك، فقيل إنما الأعمال بالنيات. أما في باب المعاملات والبيع والشراء والأحكام، تلاحظون أن باب الطلاق والزواج دخل في باب المعاملات ولم يدخل في باب العبادات، وإن كان هو لا شك أنه مرتبط في باب العبادات من وجه آخر كما مر معنا في أحكام التكليف. إذن هذا هو الجواب. ثم أيضا أننا مما يؤكد هذا المعنى هو هذا الحديث، نعم هذا الحديث، حديث أبي هريرة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، هو في بعض ألفاظ رواية الحديث العتاق، يعني إذا قال إنسان لمملوكي أنت عتيق فخلاص وقع، ما يقول لا أنا ما نويت، لو قال لا أنت حر ما يقول لا أنا ما نويت، خلاص يعتق جادا أو هذا، لأن الإسلام يتشوف إلى موضوع الطلاق كما أو عفوا إلى العتاق كما تعلمون. لكن يشترط العلماء أن يكون يعرف معنى الطلاق، أن يكون يعرف معنى الطلاق، لأنه قد يكون إنسان أعجمي ويراد يفرق بينه وبين زوجته وما يعلم، يقال له قل طلقت زوجتك، قل طلقت زوجتي، ما يعلم ايش المقصود، فتذهب عليه زوجته، ما يقال لا أنت جد أو تعلم. إذا كان لا يعلم فعلا ثبت أنه لا يعرف معنى الطلاق فلا يؤاخذ والله أعلم. إذن هذا ذكر العلماء بالنسبة لهذا الحديث. قيل إنه أيضا من إيقاع الطلاق هنا في تأديب للهازلين أيضا، لأن هذا الذي أقول ينتبه الإنسان في كثير من الهزل، والإسلام يراعي جانب الهزل، في فرق بين المزح أيها الأخوة وبين الهزل والعبث. وأحيانا يطلق الإنسان النار على إنسان ويقول أنا ما كنت أقصد، يعني أطلق عليه النار، قال أريد أخوفه فانطلقت رصاصة. موضوع الهزل ما تركه الشرع هكذا هملا في كثير من الأحكام، منها هذا الباب، أن يقصد أيضا تأديب الإنسان أنه ما يهزل، إنما يكون كلامه جادا وواضحا. ولذلك من حدث قوما كذب يريد أن يضحكهم فأويل له ثم أويل له، أما كورد في الحديث. فالآن كثر الهزل والضحك ويستبيح الناس هذا الأمر والله أعلم. نعم. حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك، فإنها تطلق وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينوي به الطلاق، لأنه كناية تفتقر إلى نية ولم توجد. المسألة الأولى مثل ما ذكر المؤلف، لكن بعض العلماء خالف في هذا، قال هذه فيها نظر، وقد يكون قوله نعم تخلصا أو غير ذلك، فإن لم يكن نوى فلا تطلق، هذا قول وحقق له وجاهة. لأن في الوقت الذي نحن نشدد على موضوع ألفاظ الطلاق أيضا لا نتساهل في فصل الرجل عن زوجته إلا ببينة بوضوح، لأن الأصل كما قلت لكم هو الزواج، ما دام تم عقد الزواج عقدا صحيحا فالأصل هو بقاء الزوجة، ما نبحث عن أي سبب حتى نفصل بينه وبين زوجته. فلهذا حتى شيخنا مال إلى في العبارة الأولى إنه لو قال نعم يريد الكذب وقال ما قصدت الطلاق إطلاقا مال إلى أنه لا يقع الطلاق. وقد تأملت المسألة طويلا ووجدت أن لترجيح شيخنا رحمه الله الشيخ محمد وجاهة فأشير إلى هذا. أما المسألة الثانية أيضا واضح كما قال المؤلف نعم على كم رأى، قالوا يختلف قول على كم رأى عند قول الطلاق لأن هذا فيها لفظ الطلاق، أما هنا محتملة عدة احتمالات فتدخل في باب الكناية لا تدخل في باب الصريح. نعم. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به ولأنه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل كإقراره له بمال ثم يقول كذبت. لاحظت كيف اعتبر من باب المعاملات. نعم. أيضا هذا بعض العلماء يفرق يقولون هنا لأنه وقع حق الغير، إذا كانت الزوجة أصرت قالت لا أنا ما أعيش مع رجل طلق فمن حقي هذا ويحكم القاضي لها، لكن قالوا لو أنها الزوجة قالت لا أنا أريدها الحقيقة وهو أقسم أنه لم ينوي الطلاق، فمثل هذه المسائل بعض العلماء يقول ترجع للقاضي ينظر في الحكم فيه والله أعلم. نعم. ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف. نعم. هنا لأن يقول دين يعني هذا بينه وبين الله لأنه لم يقل والله، مع أن القول الراجح أن لو قال إنسان لو تقول الإنسان مثلا احلف قال حلفت قل الراجح أن هذا يمين، القول الراجح أن هذا يمين. بعض الناس يتساهل يتصور أنه ليس من الأزمان أنه يدخل في باب اليمين والله أعلم. نعم. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به ويقع واحدة ما لم ينوي أكثر. هنا أيضا بدأ المسألة أخرى يقول إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق نعم فصريح المسألة، لكن قد يكون منجزا أو يكون معلق. المنجز إذا خلاص يعني يقصد الآن، معلق قال إن حدث كذا يعني إذا علقها مثلا بشرط أو لا أفعلن كذا، لكن يبقى مسألة هنا وقلت لكم لا أريد أدخل بالتفصيل فيها أن العلماء وهو القول الراجح طبعا العلماء يختلفون في هذا المسألة، لكن أقول مما أرجحه أن الإنسان إذا قصد المنع فإنه لا يقع. إذا جاءك إنسان وقال أنا ما قصدت الطلاق إنما قصدت أن أمنعها نعم ولم أقصد الطلاق، فالقول الراجح أنه إن هذا بينه وبين الله إن ثبت أنه يقصد المنع يعني اليمين فإنه لا يقع الطلاق، وهذا هو الأولى من أيضا كما بينت القاعدة التي وإن كان بعض العلماء لا يفرقون يعتبرونه يقع، مثل لو قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، مثل ما قال كأنه يقول والله ما لن تخرجي من البيت قال بس ما ترتدع باليمين ولم أقصد الطلاق إطلاقا إنما قصدت أن أمنعها فقط فهذا يقصد به المنع، فالراجح أنه لا يقع الطلاق والله أعلم. نعم. وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار ويأتي حكمه. نعم. هذا إذا قصد الزوجة، لأن بعض الناس يقول علي الحرام ويسكت وبعضهم يقول علي الحرام يقصد زوجته وهذا كثير يقع، فيقول هذا الظهار وسيأتي باب كامل أو كتاب الظهار بإذن الله. نعم. فظهار ويأتي حكمه وإلا فلغو لا شيء فيه، مثل لو قال علي الحرام ولم يقصد زوجته حرام أي ماذا يريد لغو هذا لا يدخل في باب الظهار ولا غيره ولا اليمين. نعم. ومن طلق زوجة له ثم قال لضرتها شركتك أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما الطلاق نص عليه لأنه صريح لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيهما واحدا، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية. نعم. هذا أحيانا يحدث من بعض الأزواج يطلق زوجته ثم بعد ذلك قد يصير في مشكلة بينه وبين الزوج يقول أنت مثلها أنت شريكتها، وهو هذا أيضا يقصد في الطلاق ما دام الحديث والقرينة عن الطلاق فإنه يقع كما بين المؤلف. نعم. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لأنها تميز الشكل المشكل، تميز المشكل. صحح اللفظ المشكل إذا كانت العبارة مشكلة. نعم. لأنها تميز المشكل، وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به. بس قبل أيضا نسيت، ثم ومن طلق زوجته ثم قال لضرتها شركتك أو أنت شريكتها، أو أنت شريكتها، يمكن عندكم لفظ فيكون بس تقول معنى واحد الحقيقة. هنا يقول أيضا إن قال علي الطلاق، ننظر ثلاث حالات فيها يأتي له. نعم، أنت كملت النص الشيخ وألمني شيئا. وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، لأن الكل امرأة وهي محل لوقوع طلاقه عليها ولا مخصص. المسألة الأولى أن إذا قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فنسأله هنا عن نيته، هذا بينه وبين الله. قال أنا فعلا أقصد فلانة، يقع عليها. طيب قال ما حددت، فنقول له توضع قرعة، هذه الحالة الثانية. وكما القرعة تبين المشكل، وكما قلت مرارا وأكرر هنا أيها الأخوة، سبحان الله، يعني من حكمة الله جل وعلا، ومن وهي طبعا القرعة قديمة، تذكرون في قصة زكريا ومريم عليها السلام، وكنت لديهم يذلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا نوع من القرعة. وكذلك في قصة يونس عليه السلام ذي النون أيضا، من يلقى أيضا فاستهموا كما تعلمون، وأيضا وقعت القرعة. القرعة ميزتها إذا كانت عادلة، لأن قلت لكم سابقا بعض أنواع القرعة ما يكون عادل، وقد استغفر الله بعض الناس يضحك على أحد. أذكر مرة واحد يقول لشخص خلاص بيني وبينك القلم هذا سأرميه، إن وقف فالنصيب لك وإن سقط النصيب لي أنا، ذاك مشت عليه ما يمكن نقف القلم، فهذا غير وارد. فبعض الناس مسكين قد ما ينتبه، يعني طبعا قد من أندر النادر يقف، ما أقول لك منه ما يقف، لكن هذا أيضا غير ليست عادلة. لكن أيضا طريقة أحيانا القرعة سواء تكون ورق، قد تكون ورقا وقد تكون قلما، أنواع أشكال طريقة أدائها لابد أن تكون بعدل، لأن أحيانا أيضا فيه طرق. لكن إذا كانت القرعة يا أخوان عادلة فيها ميزة ترضى النفوس، خلاص ما يعني تبعد المشاحنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر يقرع بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما تخرج عائشة. تلاحظون أكثر سفرات النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته مع عائشة، القرعة خرجت لها، كما قالت ما أرى ربك إلا أن ربك يسارع في هواك. فلا شك أن عائشة يحب عائشة، لكن عدل هو فيما عليه، فعمل القرعة كان خرجت، فهي قالت له سبق مرة في نقاش بينه وبين عائشة ما أرى إلا ربك يسارع في هواك. الله سبحانه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم القسم ليس واجب عليه أصلا، لكن هو ألزم به نفسه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن القرعة تحل الإشكال ولا أحد يحمل عليك شيء. فهذا الجانب اللي قال تقرأ. بقيت المسألة الثالثة، إن لم ينوي شيئا، حقيقة طلق كل النساء أقول في نفسي من شيء، ليس لم يكن لدي وقت حقيقة أحرر المسألة. أنا أقرب عندي أنه يكون للقرعة أقرب منه، هذا الذي أقول ولا أجزم به ولا أجزم به. لكن تطليق نساء، واحد عنده أربع نساء وقال هذه الكلمة ثم تطلق النساء، أقول يحتاج تأمل، تحتاج مثل هذه المسائل عدم الجزم بها. ولا لكن أميل مبدئيا لقواعد وأصول الفقه وكذلك الطلاق أنه لا أقرب، أقرب ما نقول نقول مثل الأولى أنها مبهمة ما دام. نعم، كما قالنا فلم ينوي شيئا، ما دام لم ينوي شيئا تحلها القرعة لنا، كما أننا قلنا في المسألة السابقة أن نوى واحدة مبهمة. نعم، فهذه أقرب والله أعلم. أما لو قال نسائي طوالق أو غير ذلك هذه مسألة أخرى. نعم. ومن طلق في قلبه لم يقع في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل، صححه الترمذي. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الجزء التاسع 388، وكذلك مسلم أخرجه في موضعين البخاري ومسلم في الجزء الأول 116، وليس الترمذي، وهو حديث طبعا متفق عليه، وهو حديث صحيح. نعم، الصحيح أن في القلب لا يقع. نعم. فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه لأنه تكلم به. أهم شيء أن يطلق عليه كلام، أما إذا لم يطلق عليه كلام فلا يقع. وهنا مسألة فقط أشير إليها وإن كانت تحتاج تفصيل، طلاق الموسوس. يعني هذا لا يعانون يا أخوان معاناة، نسأل الله السلامة والعافية، وندعو لكل مريض ولكل مسلم للشفاء، خاصة مرض الوسواس هذا. فمرار يتصل علي أناس، وتتصل علي بعض النساء تقول زوجي يطلقني باليوم عدة مرات، ثم يقول ما طلقت، ويعيش كرب ويعيش هم. فالصحيح أن طلاق الموسوس لا يقع إلا إذا قصده تعمدا، لأن ما معنى بعد يقول ما يقع طلاقه أبدا، لا يقع طلاقه، لكن الذي يقع بسبب وسوسته ومسكين تردده هذا مرض، فلا يكلفه الله سبحانه وتعالى، كما هنا كما في الحديث. نعم نعم. فالأمر تجاوز الله سبحانه وتعالى عن الخطأ والنسيان واستكره عليه، هذا نوع من الإكراه المعنوي. يقع الموسوس، يقع في إشكالات، يقع في الوضوء كما تعلمون، يقع في الصلاة، يقع في، فنسأل الله السلامة والعافية. فإذا رأيتم من أصيب بالوسواس، ولا يخلو أظن أحد من الوسواس، لكنه درجات الوسواس، ونوع من الوسواس اليسير الذي يكافح الإنسان. أما نتكلم عن الوسواس وخاصة الوسواس القهري، لا يتعلق بالطلاق، يتعلق بالطلاق، يتعلق بالصلاة، يتعلق بأمور كثيرة، والناس يتفاوتون في ذلك رجالا ونساء، وهو كثير، وخاصة أيضا عند النساء لكثرة ما يأتي من الأسئلة في هذا الأمر، فهذا مرض، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كانت له بعض العلاجات المهدئة ما أدري، لكن أيضا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، أن نلتجئ إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه. لأن رأيت بعض الناس كان يركع الإمام وهو يكبر ثم يعيد التكبير، يكبر ويعيد التكبير، فرأيت بعد ذلك ولم يفعل هذا، قال بالشرك شفان الله جل وعلا. فمعناه الحمد لله يمكن الإنسان يسأل الله يتضرع إليه إذا عنده الوسواس. فالشاعر عندنا هنا الموسوس الذي عنده هذا النوع الوسواس، الصحيح أنه لا يقع طلاقه إلا إذا قصد فعلا، وهذا يختلف الحالة، وإذا قال جاء للقاضي مرة وقال نعم أنا قصدت طلقه أنت. أما يقول لا يا شيخ أنا تكلمت الكلمة رجعت، فهذا مرض لا يؤخذ به. نعم. ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع وإن لم ينوه، لأن الكتابة صريحة في الطلاق، لأنها حروف يفهم منها المعنى، وتقوم مقام قول الكاتب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة، وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف. وإن كتبه بشيء لا يبين ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع. وقال أبو حفص يقع، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين، ذكره في الكافي. العبارة لا يبين موجودة عندك، الأقوى والأفضل والأفصح، كما هي في بعض النسخ لا يتبين، في بعض النسخ وإن كتبه بشيء لا يتبين، اللي يكتب في الهواء أو في الماء لا يتبين، فهي أفصح، وهي خاصة أنها موجودة في نسخة من النسخ. نعم، بل بعض ذاك النسخ يقول خطأ كلمة لا يبين، الصحيح أنها لا يتبين. هاتان مسألتان، والكتابة، أما الكتابة الواضحة سواء في ورقة أو في جوال، وهذا الآن كثر، ومع كل أسف البعض يتصل ويقول أنا قصدت تهددها، يرسل لها رسالة جوال ويقول أنت طالق، ثم يقول قصدت أن أهددها، ما ينفع هذا الكلام. لكن بس يجب هنا نقطة مهمة جدا، أن يثبت أنه هو الذي كتب، لأن البعض قد يأخذ جوال زميله، نعم، ويريد يوقع مشكلة له مع زوجته، وهذه المشكلة الجوالات كما تعلمون سلاح ذو حدين، يقع منها الخير ويقع منها الشر حسب ما تستخدم فيه. فوقع حالات مع كل أسف أن البعض يقول أنا أريد أمزح معه، وخاصه يعرف أنه لن يقع الطلاق، لأن زميله عندما هو الذي يكتب هذا الكلام لا يقع الطلاق، وهذا ما يجوز، ما فيه من حدوث فتنة وأثباتات، وأيضا ترويع مسلم، ترويع الزوجة. الشاهد أنه إذا ثبت أنه كتبه فالصحيح كما ذكر المؤلف هنا يقع، وأيضا لقول تعالى فاكتبوه، بل الوصية كما تعلمون إذا مات فتح وصيته، قد يكون ما عليها إشهاد، لكن يثبت أنه يقول هذا خط، وهذا أذكر يوم من الأيام وجدت كتابة لشيخنا الشيخ محمد في مسألة من المسائل، فاستغربتها يعني، فأخذت بمعنى أن ليست هي الموجودة في الشرح الممتع. فاتصلت بأحد المشايخ من تلاميذ الشيخ الخاص في جدة، فقلت له هل هذا خط الشيخ؟ قال نعم هذا خط الشيخ، يقينا خط الشيخ، هناك ناس يعرفون الخطوط. فالشاهد أنه إذا ثبت أن الإنسان هو الذي كتب هذه الوصية حتى لو لم يشهد عليه بس يقينا ولم يختلفوا في هذه المسألة، وأصبح اليوم هناك معاهد متخصصة تبين الكتابة. الشاهد أنه إذا ثبت أنه هو الذي كتب في يده أو في جواله أو في الجدار أي إمكان، فالصحيح أن تطلق الزوجة والله أعلم. أما المسألة الثانية إذا كان لا يتبين نعم فلا يقع، مع أن بعضهم قال يقع وهذا قول ضعيف، بعضهم الراجح أنه لا يقع إلا إذا نوى الطلاق طبعا، لأن هنا كما قالوا أن قال أبو حفص يقع لأنه كتب حروف الطلاق، لا هذا فيه تكلف بعض الشيء ويجب نحتاط بها، واليقين لا يزول بالشك أيها الأخوة. نعم. فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما، لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق، وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. وقال في الكافي وإن قصد غم أهله، فظاهر كلام أحمد أنه يقع لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بها. إيه أنا نعم، إذا قال لم أنوي فقال لا يقع، لكن في موضوع الغم بالذات نحن أما ديانة يا أخوان نريد ننبه المسألة، ترى نحن نفرق بين ديانة وحكما، بين ديانة وحكما. حكما لما تأتي زوجته وفي موضوع احتاج النية ثم يذهب إلى القاضي ويقول له أنا والله لم أنوي، يقول لم أنوي، هذا حكما خلاص فيما يحتاج إلى النية لا يقع الطلاق. لكن في ديانة بينه وبين الله جل وعلا، ففتوى المفتي أو القاضي لا تحل له الحرام، فبينه وبين الله إذا كان قصد الطلاق فوقع الطلاق. وهذه مسألة يجب على المفتي أن ينبه الشخص، لأن بعض الناس يطرح لك المسألة ويبين تصور أن حكمك خلاص أنهى القضية، وقد يعاشر امرأة طلقها فيما بينه وبين الله جل وعلا. ولذلك هنا ننتبه لهذه، لما قال قبل حكما أي ظاهرا، لكن إذا كان بينه وبين الله يعلم أنه نوى أو غير ذلك فلا ينفع صح من له أن يقع أو يبقي مع هذه الزوجة. فالكتابة هنا أن كاللفظ الصريح بعض العلماء قال في خلاف، لكن أترك هذه المسألة كما ذكره المؤلف والله أعلم. نعم. لكن الإمام أحمد هنا الرواية عن الإمام أحمد يقول ظاهر كلامه أنه يقع إذا قصد الغم، لأن نقول أن علة الغم تقع بالطلاق بل أشد، ما دمت قصدت أن تغم زوجتك فهو يقع بالطلاق فيقع. نعم. ويقع بإشارة الأخرس فقط حيث كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه. هذا كلمة فقط فيها نظر، هذا سابقا، اليوم أصبح الأخرس يكتب. نعم. اليوم كما تعلمون في الإشارة الآن يكتبون في الجوالات رسائل، يأتيني رسائل بعض الإخوان ويكتب لي في الجوال أرجو أن تجيبني أنا أصم، يعني أصم أبكم، لأنه في علاقة بين الأبكم يعني والأصم، فأصبحوا يكتبون الآن، وأيضا أصبحت لهم لغة كذلك. ومن هذا أيضا الأعمى الكفيف أيضا كما سمى لغة برايل هذه، فأيضا معروفة. كنت قبل يومين في المدينة ففوجئت إلى مجلدات أمامي فلفتت نظري 5 مجلدات أول مرة أشوفها، قلت موجودة في الحرم، فإذا مكتوب بطريقة برايل للمكفوفين، مصحف خاص للمكفوفين. نعم. بس المصحف بدل ما أنكم المصحف حجمه هكذا هم حاطينه في 5 مجلدات لأن كتابتها صعبة، فهم يكتبون. وأنا أذكر أن زميلا لنا من المشايخ حفظه الله ووفقه وسدده كان زميل لنا في الكلية كتب المصحف كله بطريقة برايل، هذا قبل 40 سنة، وكتب أيضا كتاب عن كتب رمضان أيضا كامل كتب، وكان يحدث الناس فيه بطريقة برايل. فإذا الكتاب حتى الأعمى يمكن يكتب. نعم. بل إن شيخنا وهذا عجيب جدا الذي أول من درست عنده في القرية نعم القرآن كان كفيفا، طبعا كف فيما بعد، كف فيما بعد كان يكتب لنا، يعلمنا الحروف يكتب لنا على الرمل، يكتب على الرمل طريقة عجيبة في الكتابة رحمه الله. فإذا لكن طبعا قد يكون هذا ما يؤخذ به لأنه قد لا تكون دقيقة إلا إذا قرئت تماما وقصدها. لو كتب طالق وفعلا قرئت طالق فهو يقصد، لأن الإنسان قد يكف فيما بعد ويعرف كيف يكتب كتابة، لكن برايل تحسب عليه إذا قرأها المتخصصون أنها طالق. فكذلك هنا الأخرس يكتب اليوم، أصبح الأخرس يكتب بلغته أو بغيره فيقع والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والدرس القادم إن شاء الله في كنايات الطلاق، وصلى الله وسلم على محمد. Thank you.